إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه الأدب المفرد باب الرفق، قال عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم. قالت عائشة: ففهمتها فقلت: عليكم السام واللعنة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلت وعليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب الرفق. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله لبيان فضيلة الرفق ومكانته العظيمة، فهو من الأخلاق الحسنة التي ينبغي على المسلم أن يتخلق بها، لأن للرفق ثمارا عظيمة لما يكون المرء رفيقا في أقواله ورفيقا في أفعاله ورفيقا في جميع أحواله، فإنه سيجد ثمرات عظيمة لرفقه في ذلك، في هذه الأمور جميعها، في الأقوال والأفعال وكل الأحوال. فالبخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة وأرد تحتها أحاديث كثيرة ليبين مكانة الرفق وفضله. أورد أولا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل رهط، الرهط الذين هم دون العشرة، قالت: دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الظاهر أنه كان في المدينة، والمدينة كان بها يهود، وقد صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان بينه وبينهم عهد، إلا أنهم نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء هؤلاء اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة فقالوا: السام عليكم. السام عليكم، هاتي لمن يسمعها يحسب أنهم سلموا عليه وقالوا السلام عليكم. السلام عليكم هذه تحية الإسلام، يلقي المسلم على أخيه السلام إذا لقيه يسلم عليه، يقول له السلام عليكم. وهذه التحية لها معنى عظيم لما تقول له السلام عليكم، فهذا في طلب السلامة لمن تلقى عليه هذه الكلمة العظيمة وهذه التحية العظيمة، طلب السلامة. لكن اليهود معلوم بأنهم هم أهل التحريف، فماذا صنعوا؟ لم يقولوا السلام عليكم، بل حذفوا اللام وقالوا السام عليكم. والسام هو الموت، السام هو الموت، يعني قالوها للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا السام عليكم، وكما ذكرتم أهل التحريف، وقصدا فعلوا ذلك، هم ما يطلبون السلامة لرسول الله، يريدون هلاكه، ولهذا قالوا السلام عليكم في الدعاء عليه بالموت عليه الصلاة والسلام. ولذلك من الجميل أن الإنسان يا إخوة في هذه التحية إذا ألقى هذه التحية على إخوانه يحرص على الإتيان بألفاظها وحروفها والحذر من العجلة فيها، لأن العجلة تؤدي بمن يلقي السلام أن يسقط حروفا منها، وهذا قد تسمعه بعض الناس، حتى هذه كلمة السام تسمعها بعض الناس، تسمع واحد يقول له السلام عليكم تباركاته، يعني لو كنت جيت حقق فيها تشوف حروف كثيرة أسقطها، تسمع يقول السلام عليكم، في السلام عليكم، السلام عليكم هذه لا، السلام عليكم، فتحققها. ولذلك أمرنا برد السلام وأن نحيي بأحسن منها، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، مثلها، وهذه كونها تكون أحسن منها تكون أحسن منها كما وكيفا. أما كما يقول لك واحد السلام عليكم، تقول له وعليكم السلام ورحمة الله، هذه خير منها، زدت ورحمة الله. قالك السلام عليكم ورحمة الله، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه من جهة أنها أفضل منها من جهة الزيادة فيها، الزيادة فيها، ومن جهة كيفيتها، هذه من جهة الكم، وكذلك من جهة الكيف. لو قال لك السلام عليكم وانت زدت في الصوت قلت له وعليك السلام ورحمة الله، هذه خير منها من جهة الكيفية، خير منها. والنظر إلى تحقيق الحروف فيها، ولهذا نقول الإنسان ما يعجل في إلقاء السلام، فما خاف يجي يقول السلام عليكم وهو طلب سلام لأخيه الذي لقي ألقى عليه السلام، فإذا به يقول السلام عليكم إذا أسرع في إلقائها. ولهذا اليهود صنعوا ذلك قصدا. وأنا أتكلم عن فعل قد لا يقصده الإنسان، ولكن الإنسان يحرص على تحقيق هذه السلام من جهة إلقائها، والحرص على إلقائها على المسلمين لمن لقيهم، وكذلك الحرص على ألفاظها وأدائها بحروفها وتحقيق حروفها، فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد، اليهود الذين دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له السلام عليكم، والسام كما قلت هو الموت، فهذا ليس فيه طلب سلامة، طلب هلاك، دعاء، ويقصدون بذلك الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا السلام عليكم. فقالت عائشة ففهمتها، يعني عائشة وهذه نباهتها انتبهت وفهمت أنه ما قالوا السلام عليكم يا رسول الله، بل قالوا السلام عليكم، فهمت أنهم قالوا السلام عليكم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ففهمتها فقلت عليكم السام واللعنة، وهذه قالتها غيرة على رسول الله، يعني كيف هذا الذي دخل من اليهود يقول النبي صلى الله عليه وسلم السام عليكم الذي هو الموت، وهي تعرف أن السام هو الموت، وفهمت ما قالوه، يموهون أنهم قالوا السلام عليكم لكن ما قالوا السلام عليكم، ففهمت ذلك فردت عليهم، وردت عليهم بغضب وعجلة، فقالت وعليكم السام، يعني هذا الذي قلتموه، عليكم السام، وزادت واللعنة، عليكم السام واللعنة. فقالت، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رد عليهم، وش معناتها النبي صلى الله عليه وسلم سكت، لأن آخر الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم وعليكم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم انتبه إلى ردة فعل عائشة رضي الله تعالى عنها، فهي ردة فعلها كانت سريعة، وظهر لعله ظهر منها الغضب، قالوا السلام عليكم، فقالت وعليكم السام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، مع أنه سبحان الله هذه الكلمة قالوها لرسول الله، وما صدر من عائشة له عذرها فيه، لماذا؟ دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أحبت ما قيل له عليه الصلاة والسلام لما قال له السلام عليكم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وهنا قبل أن نذكر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ننظر إلى ما صنع عليه الصلاة والسلام. عائشة تقول هذا الكلام في ردها على ما صنع اليهود، يهود هم أعداء النبي صلى الله عليه وسلم وأعداء الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها مهلا يا عائشة، ويذكر لها فضيلة الرفق ومكانة الرفق في التعامل ومعالجة الأمور وفي جميع الأحوال. هذا بالنسبة لليهود، في مقابل اليهود وانظر النبي صلى الله عليه وسلم ينبهها على الرفق. يعني أولى الناس بهذا من؟ أولى الناس بهذا التعامل، التعامل الذي يكون بين المسلمين أولى الناس بهذا. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها مهلا يا عائشة فيما صنعته في ردة فعل بالنسبة لليهود والذين صدرت منهم تلك الكلمة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن الواحد منا له تعاملات مع إخوانه المسلمين، قد تصدر كلمة من أخيه المسلم وقد لا يجد لها محملا على الخير، فبماذا يقابلها؟ إذا قابلها بالسرعة والغضب والطيش، وبعد ذلك يزيد السب والشتم، والمقاطعة والهجر، هذا في معاملة المسلم ما ينبغي، هذه كلها ما تنبغي في معاملتك المسلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة في ردة فعلها على اليهود الذين قالوا تلك الكلمة السلام عليكم يا رسول الله مهلا يا عائشة ويرشدها إلى الرفق، فكيف بالتعامل مع المسلم؟ هذا الخلق الذي أرشد إليه صلى الله عليه وسلم في هذا المقام في رد عائشة على اليهود أولى الناس به ردات الفعل التي تكون بين المسلمين، وجميعا يعترين ذلك. قد يقع منا التقصير في حق إخواننا، أو قد يقصر أحد في حقنا، فمثلا تسمع كلمة قيلت فيك وقد يصدر منك أنت، وكما تحب أن يعاملك الناس تعاملهم بمثل ما تحب أن يعاملوك به، ومن ثم الإنسان في معالجة الأمور يكون رفيقا. سمعت كلمة جاء بها النمامون، ولا في المجلس أخطأ أخوك فقال شيئا مشينا أغضبك، عالج الأمر بتؤادة وبرفق، معالجته بالرفق وبالتؤادة هذا خير ما يكون، لأنه تنتج عنه الثمرات العظيمة، تنتج عنه ثمرات عظيمة، الخير كل الخير في معالجة الأمور بالرفق كما سنعرف في هذه الأحاديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وما دام الله عز وجل يا إخوة يحب الرفق في الأمر كله، فإن الرفق في الأمور جميعها هذا أمر مطلوب منا، مطلوب منا أن يعالج الإنسان أموره وأن يكون في جميع أحواله رفيقا، فإن الله عز وجل يحب الرفق، إن الله عز وجل يحب الرفق، يحب هذه الخصلة العظيمة وهذا الخلق، أن يكون المسلم رفيقا في أموره، في أقواله، في أفعاله، في جميع أحواله، وينتج عن ذلك الخير. قال لها إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ كأنها ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لم يفهم أنهم قالوا السلام عليكم، ولذلك قال لها مهلا يا عائشة لما تقولين لهم السلام عليكم واللعنة وعليكم السلام واللعنة، فظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فهم ما قال اليهود، ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم أنهم قالوا السلام عليكم، فقال لها صلى الله عليه وسلم قد قلت وعليكم، قد قلت وعليكم. ايش معنى هذا؟ معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم ما قالوا، هم قالوا السلام عليكم وهو قال وعليكم، يعني عليكم هذا الذي قلتم، وعليكم السلام، وعليكم السلام، السلام عليكم، فقال لهم وعليكم، يعني هذا الذي قلتموه هو عليكم. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا في رواية أخرى، إنه يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في، يعني هم قالوا السلام عليكم وأنا قلت مثلها، لكن قالها النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ قالها برفق، حتى أنه ما ذكرها بل قال وعليكم. طبعا هذا اليهودي الذي قاله السلام عليكم لما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وعليكم يصعقه هذا الأمر، لما؟ لأنه علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ردها عليه، لكن ردها برفق عليه الصلاة والسلام، فقال وعليكم. والشيء الذي أرشد إليه ذكره صلى الله عليه وسلم لعائشة أن الله جل وعلا يجيب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ولا يجيب دعاءهم فيه عليه الصلاة والسلام، فلهذا كان رفيقا في ردهم، في رد ذلك عليهم، فقال وعليكم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير. ثم أورد هذا الحديث عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير. من يحرم الرفق يعني في أموره، لا يكون رفيقا في أقواله، لا يكون رفيقا في أفعاله، لا يكون رفيقا في أموره وجميع أحواله، فإذا لم يكن رفيقا ومتحليا بالرفق في هذه المذكورات في الأقوال والأفعال والأحوال فإنه يحرم الخير، فإنه يحرم الخير. قال عليه الصلاة والسلام من يحرم الرفق يحرم الخير. طبعا الخير الذي يحرمه الخير الدنيوي وحتى الخير الديني يحرمه أيضا، يحرم الخير في دنياه والخير في دينه. وإذاك في الحديث السابق قال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب الرفق في الأمر كله، لأن هذا الرفق لمن أخذ به تتحقق له به مصالحه، تتحقق له بالرفق وهذه الثمرات العظيمة له مصالحه الدنيوية ومصالحه الدينية. وفي مقابل ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق في الأقوال والأفعال والأحوال يحرم الخير، فتفوته تلك المصالح، لا تتحقق له المصالح في دنياه والمصالح في دينه. إذا وجدته يعالج أموره بالانفعال، بالغضب، بعدم التؤدة، بسرعة، بالانفعال، لا يكون رفيقا في أقواله حتى في كلامه وأسلوبه ولا في أفعاله ولا في معالجة أموره، فإنه إذا كان كذلك فإنه سيحرم الخير، لأن من رزق الرفق رزق خيرا عظيما، رزق تحقيق المصالح في دينه ودنياه. وهذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم في أبواب كثيرة، الرفق، من يحرم الرفق في أبواب كثيرة، مش في باب معين فقط، في أبواب كثيرة، باب مثلا تربية الأبناء، من يحرم الرفق في تربية أبنائه ما يحصل خيرا، يفوته الخير، والخير المرجو من تربية الأبناء هو صلاحهم، وأن يرى الإنسان أن يكون أولاد الإنسان قرة عين له، وهذه من الثمرات العظيمة لحسن التربية ومن ذلك الرفق فيها. من يحرم الرفق في تربية أولاده يحرم الخير، يحرم تلك المصلحة المرجوة التي تكون في أولاده. من يحرم الرفق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في دعوة الناس وتعليمهم، إذا حرم الرفق في دعوتهم وكان فظا وغليظا وشديدا فإن الناس ينفضون عنه ولا يقبلون منه دعوته ولا يسمعون منه الكلام ولا يقبلون منه النصح ولا التوجيه ولا الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر. نعم، هو يؤدي الأمر الواجب عليه، تمليغ دين الله عز وجل ونصح الناس وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، لكن يحرص على الأسلوب النافع في تبليغ الناس ومن ذلك الرفق، فإن الرفق إذا كان مصاحبا لدعوة الناس إلى الخير وكان رفيقا بهم مما ينبئ بشفقته عليهم، فهذه يجد لها الإنسان ثمارا، الذي يدعو الله عز وجل يجد لها ثمارا. الله عز وجل يقول نبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني في تبليغك وتعليمك للناس لو كنت فظا غليظا أي يستجيب له الناس ويحتفون به ويسمعون منه؟ لا، لانفضوا من حوله وتركوه لغلظته وفظاظته. ولذلك إذا كان الإنسان رفيقا في دعوته وتعليمه للناس، وهذا الرفق يكون حتى في طريقة كلامه وفي حكمته في التعليم واختيار الأوقات المناسبة للنصح وتوجيه الإنسان الذي يريد نصحه ودعوته وتعليمه، فإن هذا بإذن الله عز وجل تكون له ثمرته. هذا الذي يسمع منه الكلام ويعي منه الكلام ويفهم. نحن نعلم أن قضية القبول والاستجابة والهداية هي بيد الله عز وجل، لكن المراد يحصل، المراد بالتبليغ، وأن هذا يسمع منه ويعرف أن هذا حق ويبقى أن يوفقه الله ويهديه إليه، فهذا الأمر قد حصل. بماذا حصل؟ بحسن تعليم هذا الذي علمه ووجهه ودعاه حين كان حريصا على الحكمة في تبليغه وكان حريصا على الرفق، فما كان الرفق في شيء إلا زانه كما سيأتينا إن شاء الله، يكون في هذا الباب العظيم في الدعوة إلى الله التي من أجل العبادات والطاعات، فيعلم الناس ويكون رفيقا بهم، فإن هذا بإذن الله عز وجل تكون له ثمرة عظيمة. احنا قلنا بأن هذا الرفق يأتي بالخير كما ذكر صلى الله عليه وسلم في الحديث، تتحقق به مصالح الدين ومصالح الدنيا، ومن ثم تتحقق مصالح من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، من يدعو الله عز وجل تتحقق المصلحة في ذلك. وما أجبل أن يكون رفيقا كل من يبلغ ويعلم الناس، فإن هذا تكون له ثمرة بإذن الله سبحانه وتعالى، مهما كانت طبيعة هذا الذي تكلمه وتنصحه. الله جل وعلا لما بعث موسى عليه السلام وهارون إلى فرعون قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، مع أنه طاغية، هو طاغية، ولكن قال: قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يعني من أسباب الانتفاع بالقول أن يأتي الإنسان بهذا الأسلوب، يكون لينا ورفيقا في كلامه وتبليغه. والرفق أيضا من الأبواب التي يكون فيها الرفق في البيع والشراء والمعاملات، ما أجمل أن يكون الإنسان رفيقا في بيعه وفي شرائه وفي تعاملاته المالية مع الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى. هذه السماحة التي تكون من الرفق، يكون الإنسان رفيقا في تعامله وفي بيعه وفي شرائه، بعيدا عن الغلظة والفظاظة والأساليب المنفرة وغير ذلك، فيكون رفيقا في بيعه وشرائه. تعاملات التي تكون بين الناس عموما، معاملات التي تكون بين الإخوان بين المسلمين، ليست معاملة مالية، بل ما هو أوسع من المعاملات المالية، جميع المعاملات، ما أجمل أن تكون مبنية على الرفق، لأنه يرجى من ذلك الرفق حصول الخير. فقد قال صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير، وهذا فيه أن الرفق ماذا؟ جالب للخير. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق، وإن الله ليبغض الفاحش البذي. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي حظه من الرفق، من أعطي حظه من الرفق يعني نصيبه من الرفق. طبعا من الذي يعطيه الرفق؟ الذي يعطيه الرفق هو الله عز وجل، لا أحد يمن على أحد من الخلق بالرفق إلا هو سبحانه وتعالى. هذه الأخلاق التي يتخلق بها الناس ويحرص على التخلق بها، الأخلاق الحسنة أقصد، هذه الأخلاق وهائب يهبها الله جل وعلا لمن يشاء، بل كما قال طاووس بن كيسان: هي وهائب يهبها الله عز وجل لمن يحبه. فالإنسان إذا كان حريصا على أن يكون محبوبا عند الله عز وجل، وإذا بذل الأسباب التي ينال بها محبة الله عز وجل، وهي أسباب كثيرة، منها ما جاء مبينا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها في كتاب الله عز وجل، إذا تحل بها الإنسان وعمل بها فإنه يكون محبوبا عند الله عز وجل. ومن كان محبوبا عند الله سبحانه وتعالى فإن الله جل وعلا يوفقه ويسدده، ومن ذلك ما يتعلق بأخلاقه، فيحبه الله عز وجل ويهبه حسن الخلق. نأتي لباب الرفق، يحبه الله عز وجل فيهبه هذا الرفق. فلذلك هذه الأخلاق هي وهائب يهبها الله لمن يشاء، مثل الأرزاق، الأرزاق هاته من الله عز وجل، والله جل وعلا يرزق من يشاء، يعطي هذا كثيرا فيجعله غنيا، ويعطي هذا أدنى منه، ويعطي هذا شيئا يسيرا فيجعله فقيرا، هذا الرزق من الله عز وجل. الأخلاق مثلها، الأخلاق مثلها. ثم إنك تجد الناس في باب الرزق جميعا هذه الأصناف التي ذكرت، يعني سواء كان غنيا ولا فقيرا ولا متوسط الحال، الله هو الذي رزقه وأعطاه، ويعطي هذا لحكمة ويمنع هذا لحكمة، لكن الجميع تجدهم ماذا يسعون؟ إلى اكتساب الرزق وبذل الأسباب، وهذا من تمام التوكل على الله عز وجل. فإذا جئنا إلى باب الأخلاق، والأخلاق هي وهائب يهبها الله سبحانه وتعالى من يشاء، يجد الإنسان نفسه مثلا مقصرا في خلق ويرغب في التحلي به. قد يولد الإنسان يا إخوة، يولد الإنسان ومنذ نشأته نشأ متحليا بأخلاق فاضلة وهبه الله عز وجل إياه. قد تجد إنسان سبحان الله منذ صغره في تعامله حتى في قوله رفيقا، تجده منذ صغره ومنذ نشأته وهو حي تخلق بخلق الحياة، وهكذا هذا رزق رزقه الله عز وجل إياه وهبه الله هذا. ونأتي إلى إنسان آخر ربما كان غير ذلك، نأتي لباب الرفق ربما كان فظا غليظا نشأ هكذا، ثم علم فضيلة الرفق ولا غيرها من الأخلاق. أنا أذكر على سبيل المثال لأننا نتكلم عن الرفق، لكن غيرها من الأخلاق، تنظر لنفسك تشوف أن هذا الخلق ليس فيك، وتحب أن تتخلق بالخلق الحسن، فماذا تصنع؟ مثل الرزق، تبذل الأسباب وتتوجه لله وتدعو الله أن يرزقك. نفس الأمر بالنسبة لهذه الأخلاق، تحرص على ما ينفعك فيها من جهة الدربة وتمرين نفسك عليها، وحرص على عدم مناقضتها بالخلق السيء المقابل لها، هذه تمرين ودربة ودعاء لله عز وجل مع دعاء الله عز وجل أن يرزقك هذا الخلق، يمن عليك بهذا الخلق. قال أنا فظ غليظ في التعامل، ونعرف أن هذا ما يصلح، وأعرف أن هذا قد جلب علي الويلات والشرور، وأعرف أن هذا يحرمني الخير. طيب ما الحل؟ الحل أن تحرص على التخلق بالخلق الحسن المضاد لهذه الغلظة والفظاظة، أن تكون لينا ورفيقا متحليا بالآنات والحلم وكظم الغيظ وغير ذلك. هاته تحرص عليها وتدرب نفسك عليها، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك، لأن هذه وهائب يهب الله لمن يشاء، والأمر بيد الله. وهذا ترى سبحان الله في بعض الناس، ترى في بعض الناس خاصة لما يصدق الواحد في التوجه لله عز وجل ويصلح حاله، ربما يكون في طريق سيء مع أهل السوء، مخدرات وغيرها من المبيقات والويلات، ترك للصلاة وعقوق للوالدين، وتجد فيه أخلاق مشينة، ما تجد عنده رفق ولا حلم ولا حياء. لكن من وقت أن يمن الله عليه بالهداية ويعرف خطر هذا الطريق الذي هو فيه، وقد يكون المتسبب فيه أحد الناس الصالحين الذين يدعون الناس ويرفقون في دعوتهم، فيهديه الله عز وجل، والهداية بيده سبحانه، يهديه الله عز وجل، فيا سبحان الله يتوجه إلى طريق الخير ويجالس الصالحين، وتجده حريصا على الصلاة والمسجد الذي هو بيت كل تقي كما قال صلى الله عليه وسلم، تغير أموره وينقلب رأسا على عقب كما يقال. تلك الأخلاق السيئة التي كانت فيه عدم الحياة والغلظة والفظاظة في التعامل مع الناس، تنظر إليه سبحان الله تجده تغير. لما؟ لما كان صادقا في حرصه على التخلق بالأخلاق الحسنة وترك الأخلاق السيئة، لأنه عرف أثارها المشينة وأنها لا تأتي بخير، وتوجه إلى الله جل وعلا بصدق، الله جل وعلا رزقه تلك الأخلاق، لأنها وهائب يهبها لمن يشاء سبحانه وتعالى. فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير. الآن في الحديث السابق، حديث جرير بن عبد الله البجلي: من يحرم الخير يحرم الرفق. معناته الذي يعطى الرفق يعطى خيرا ويمن الله عليه بالخير. وهذا يبين فيه صلى الله عليه وسلم أن الإنسان كلما حرص على الرفق في التعامل وفي الأقوال وفي الأفعال وفي جميع الأحوال، كلما ازداد خيرا، كلما ازداد خيرا. قال عليه الصلاة والسلام: من أعطي حظه، يعني نصيبه من الرفق، قال: فقد أعطي حظه من الخير، أعطي نصيبه من الخير. والذي يريد أن يعظم نصيبه من الخير فيحرص على ماذا؟ يحرص على أن يعظم فيه هذا الخلق الذي هو الرفق في كل أحواله وفي جميع أموره، في الأقوال وكذلك في الأفعال. قال: ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. هذا مثل الحديث السابق، حديث جرير رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق. وقد مرت معنا حديث في الأبواب المتعلقة بحسن الخلق وفضيلته، وهنا ذكر صلى الله عليه وسلم فضيلة لحسن الخلق، وأنه ثقيل في الميزان. حسن الخلق، الأخلاق الحسنة التي يتخلق بها الإنسان. وطبعا يا إخوة، احنا لما نفعل شيء نرجو ثوابه عند الله، ينبغي أن نحتسبه عند الله عز وجل، وأن نتقرب به إلى الله، ونبتغي به الأجر والثواب منه سبحانه وتعالى. يعني أن هذا الأمر، هذا الخلق أقصد، الذي يتخلق به الإنسان يفعله ابتغاء وجه الله، ويتخلق به ابتغاء وجه الله عز وجل، لا تصنعا ولا مجارة للناس ولا لأجل يمدحه الناس، لأن هذا يعود عليه بالويلات، هذا يعود عليه بالويلات. وأي أمر أعظم من يبتغي الإنسان بما يبتغى به وجه الله، يبتغي به ماذا؟ الثناء والمدح والمصالح الدنيوية. هذا خطير جدا، هذا خطير جدا. لو تقارنه، الخلق السيء خير منه، الخلق السيء خير من خلق ظاهره حسن لكن الإنسان ما تحل به إلا لأجل أن يمدحه الناس وثني عليه الناس. لما؟ لأن هذا يوقعه في الشرك بالله عز وجل، يوقعه في الشرك، هذا أمر يبتغى به وجه الله عز وجل وهو لم يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان يحرص في تخلقه بالأخلاق أن لا يكون متصنعا يريد مدح الناس وثناء الناس عليه، بل يكون هذا الخلق سجية وطبعا له في كل أحواله يبتغي به الثواب والأجر من الله، فيكون في وحده ولا مع المجامع الناس الذين يعرفه ومن الذين لا يعرفه، مع أهل بيته مع أهل ولده، هذا هو شأنه في التخلق بالخلق الحسن. لما؟ لأنه يرجو به الثواب من الله سبحانه وتعالى، ما يتخلق به في فترة دون فترة ومع أناس دون آخرين ولا في الخارج دون بيت، لا، بل يكون حريصا على أن يتخلق بالخلق الحسن ويبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحيثما كان. وهكذا إذا كان الحال كذلك هذا المتخلق بالأخلاق الحسنة، فإن من البشارات العظيمة أن الخلق الحسن كما قال صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث: أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق. قال: وإن الله ليبغض الفاحش البذي. إن الله قال ليبغض الفاحش البذي، الفاحش في أفعاله والبذي في أقواله. إذا ذكر الفحش مع البذاء فالفحش يكون للأفعال والبذاءة في الأقوال. والله يبغضه، يبغض الفاحش في أفعاله والبذي في أقواله ولا يحبه. وهذا ذكر صلى الله عليه وسلم بيان ذم ذلك، فكما ذكر الرفق ومدح الرفق وبين عموما صلى الله عليه وسلم فضيلة حسن الخلق وأنه أثقل شيء في الميزان، فذكر ما يتعلق بهذا الخلق السيء. إذا كان الإنسان فاحشا وبذيئا، فاحشا في أفعاله وبذيئا في أقواله، فإن الله عز وجل يبغض ذلك ولا يذم ولا يحبه، بمعنى أن هذا مذموم ويذم وينبغي الإنسان أن يتركه ولا يكون فاحشا بذيئا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. نعم، قال ذوي الهيئات. قال: ومعنى ذوي الهيئات هم أهل المروءة والصلاح الذين لا يعرفون بالشر. نعم، قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات. كما ذكر هنا في معنى ذوي الهيئات هم أهل الصلاح، أهل الصلاح وأهل التقى الذين هم ملازمون لذلك ثابتون عليه، هكذا يعرفون، يعرفون بالصلاح ويعرفون بالتقى وربما يعرف بالعلم والعمل به، فهؤلاء هم ذوي الهيئات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. عثراتهم التي هي زلاتهم، يعني حتى وهم من أهل الصلاح وأهل التقى وأهل الخير، هذا يعني أنهم لا يقعون في الخطأ؟ لا يقع الواحد منهم في خطأ؟ يعني هو معصوم؟ لا، ليس معصوما يقع في الخطأ. ومن ذا الذي لا يقع في الخطأ مهما كان في الصلاح وفي التقوى؟ فإنه يقع في الخطأ ويقع ولا بد، إلا من عصمه الله من النبيين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مؤمن، عبد مؤمن، إلا وله ذنب يقترفه الفينة بعد الفينة، وذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا، يعني يقع من الخطأ. وفي الحديث أيضا: كل بني آدم خطاء، كل بني آدم خطأ، أنت من بني آدم تخطئ. قال: لكن هذا من أهل الصلاح والتقى، هذا من العلماء، هذا من الربانيين. نعم يخطئ ويقع منه الخطأ، ومن ذا لا يخطئ. طيب، هذا الذي أخطأ كيف يتعامل معه؟ واحد من أهل الصلاح وأهل التقى وقع منه خطأ، وقع منه زلل في تعامل مثلا معاملات مع الناس في بيع وشراء، ربما وقع منه شيء من سوء الخلق في تعامل مع شخص، مع إنسان، كيف يتعامل معه؟ نبحث عن ذلك الخطأ وبعد ذلك نعيره به، وانت زعم من أهل الصلاح وزعم تصلي في المسجد وزعم داير روحك كذا وكذا وانت تقع في هذا، أهكذا نعير الناس؟ وهكذا نتعامل مع ذوي الهيئات، نتعامل مع أهل الصلاح والتقى، أم نتعامل معهم بمثل ما قال صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. تقع منهم الأخطاء والزلات فإنهم يقالون في ذلك، وما ينبغي للإنسان أن يشنع عليهم، ولا أن يذكر ذلك عنهم ولا أن فلانا فعل ذلك، لكن سبحان الله، من الذي يعامل أهل الصلاح والتقى بمثل هذا المعاملة؟ من هم أهل الرفق؟ لذلك الإمام البخاري أورد هذا الحديث في باب الرفق. أهل الرفق تجده ليس طائشا، ليس جاهلا، فيتعامل مع هذه القضية. هذا واحد من أهل الصلاح ومن أهل التقى ومن أهل الخير، كما قلت مثلا ظهر منه سوء خلق في تعامل مع واحد، هو بشر، في بيع وشراء حصل بينه وبين فلان شيء وأخطأ في حق فلان، هذا خطأ. لكن هل نقول هذا الإنسان يقع في الخطأ ونبدأ نعيره ونذكره ونسارع في ذلك؟ بل سبحان الله، بعض الناس هم ليسوا أهل الرفق، ليسوا من أهل الرفق أبدا، أهل الجهل، تجدهم يحرصون على تصيد ذلك من أهل الصلاح والتقى. يا ربي، ويعرف أن فلان الذي يراه فيه الخير والناس يعرفونه بالصلاح والثبات على ذلك وملزمة ذلك، يعرفونه بهذا، هو يا ربي عنده يقع في خطأ، باش يولي يقول لكن فلان وقع في كذا، ويبرر مثلا لنفسه أنا ندير كذا وفلان دار كذا وفلان صنع كذا، أنتم تعرفوه في الحي جارنا، ومن بكري صلي ومن بكري من أهل الخير وبكري كذا ووقع في هذا الشيء. طبعا هذا ليس مبررا، وهذا تعيير لهذا الإنسان، وهذا بخلاف ما أمر عليه الصلاة والسلام: أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم، عثراتهم يعني زلاتهم، فأخطاؤهم هذه تقال، وما ينبغي الإنسان أن يشنع عليهم ولا أن يذكرها. لكن كما ذكرت، الذي يتعامل بهذه المعاملة هم أهل الرفق فقط، هم أهل الرفق. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله يريد هذا الحديث في باب الرفق لبيان أن الذي يقيل عثرات ذوي الهيئات الذين هم أهل الصلاح والتقى الملازمون لذلك والثابتون عليه، هم هؤلاء الذين تحلوا بخلق الرفق. أما الجاهل فتجده عجولا ولا يقيلهم، عجولا ولا يقيلهم أبدا. أما صاحب الرفق يسمع يقول فلان وقع في كذا، يستره ولا يتكلم ولا يشنع، ولو سمع بعض الناس يتكلمون قال فلان وقع في ذلك الشيء وهو من أهل الصلاح والتقى، قال اتقوا الله عز وجل، لا تغتابوا المسلم، لا تذكروا عيوبه ونحو ذلك، ويحرص على إقالته. حتى في باب المعاملة، مش معناته أنه كما مثلت في البيع والشراء أنه هذا لا نتعامل معه مرة أخرى. هذا هل هو معروف عنه في باب التعامل أنه غض في غلظة وفظاظة؟ هل هو معروف في البيع والشراء ولا في التعامل أنه ليس سمحا ولا لينا؟ لو تسأل عنه الناس جميعا ممن عاملهم قال والله ما شاء الله في المعاملة، ولا حتى في غير معاملة المالية في التعامل مع الإخوان قال وجدناه رفيقا، هذا من أهل الصلاح، متحلي بالرفق ومتحلي بالأخلاق الفاضلة ونحو ذلك. مرة أخطأ، هل معنى ذلك الخطأ نهدم به كل ما كان يثنى به عليه، وبعد ذلك إنسان يتعجل ولا يقيله في ذلك، ويبقى ذلك الذي الخطأ الذي وقع فيه وصمة فيه ومعروفا به، قال لا فيه كذا وفيه في هذا الأمر، لا هذا غلط. فأهل الرفق وأهل الرزانة يتعاملون مع أهل الصلاح في زلاتهم وأخطائهم بهذا الذي أرشد إليه صلى الله عليه وسلم، بأن يقيلوهم، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. طبعا الأخطاء هذه التي نتكلم عنها التي يقع فيها أهل الصلاح والأهل التقى والأهل العلم، الأخطاء المتعلقة بتعاملات ولا معاملات ولا حتى ذنوب فيما بينهم وبين الله جل وعلا قد يقع فيها، لكن إذا كان الأمر يتعلق بانحراف في اعتقاد ولا في منهج ولا حيدة عن الأصول التي كان عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يدخل في هذا الباب. نعم، مكانتهم تدعونا إلى نصحهم وبيان لهم أن ما أخطأوا في هذا وهذا ما ينبغي، وهذا انحراف عما كان عليه سلف الأمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رجع فذاك، وهذا الشأن بأهل الخير والصلاح، وإن أصر على ذلك فهذا يضره، هذا يضره، وهذا يدعو الناس إلى أن يقولوا احذروا من فلان في هذا الباب، هو يدعوكم إلى هذا الشيء، وهذا انحراف عما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمر إذا عاد إلى الدين وضرر على الدين، أنا لا نقول أقيلوا ذوي الهيئات على الصلاح والتقى والعلم، لأن الناس سيتضررون مما وقع فيه من انحراف في دين وفي أصول هذا الدين العظيم. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون الخرق في شيء إلا شانه، وإن الله رفيق يحب الرفق. ثم أورد رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون الخرق في شيء إلا شانه. الخرق وهو الجهل وعدم حسن التصرف حين يصحبه الغلظة والفظاظة، فهذا هو الخرق الذي هو الجهل وعدم حسن التصرف في الأمور. وهذا طبعا صاحبه تجده غضا وفليضا ومندفعا، تجده مندفعا في أموره في معالجة الأمور وغير ذلك، ويظهر هذا في الأقوال ويظهر ذلك في الأفعال. فالخرق هو الجهل وعدم حسن التصرف، ويصحب ذلك كما ذكرت الاندفاع والغلظة والفظاظة. قال: لا يكون الخرق في شيء إلا شانه، بمعنى أنه يؤدي إلى عواقب لا تحمد. ما دام الإنسان كذلك جاهلا ولا يحسن التصرف في الأمور، وعنده اندفاع وعنده غلظة وفظاظة، وهذا خرق، ما دام كذلك فإنه ستجده يعالج أموره وأحواله بذلك، وتنتج عن ذلك العواقب الوخيمة، ينتج عن ذلك العواقب الوخيمة. ولهذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم هنا قال: ولا يكون الخرق في شيء إلا شانه، بمعنى أنه يؤدي إلى أمور مشينة وإلى عواقب وخيمة. وطبعا عواقب وخيمة ترجع على دينه وكذلك دنياه، في دينه ودنياه، هذه العواقب الوخيمة في دينه وكذلك في دنياه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق. إن الله رفيق، هذا اسم من أسماء الله عز وجل، ومتصف جل وعلا بصفة الرفق كما ينبغي بجلاله سبحانه وتعالى، ويحب سبحانه وتعالى الرفق. وإذا كان الله عز وجل يحب الرفق ويحب من عباده أن يتحلوا بهذا الخلق، أن يتحلوا بهذا الخلق. والله عز وجل كما ذكرت آنفا إذا أحب عبدا رزقه الأخلاق ووهبه الأخلاق، وإذا أحب عبدا رزقه الرفق، إذا أحب عبدا رزقه الرفق. ولهذا كما ذكرت الإنسان يحرص على الأسباب التي ينال بها محبة الله سبحانه وتعالى، الأسباب التي ينال بها محبة الله عز وجل، أن يحب إخوانه في الله عز وجل فيكون محبوبا عند الله، أن يحرص على النوافل، نوافل العبادات، فإذا حرص على النوافل أحبه الله، وغير ذلك من الأسباب التي تنال بها محبته سبحانه وتعالى. وإذا حب الله جل وعلا عبدا كما قلت رزقه هذا الرفق الذي يحبه سبحانه وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق، فيحب من عبده أن يتحلى بهذا الخلق الذي هو خلق الرفق، وأن يتصف به ويأخذ بهذا الخلق في جميع أموره. نعم. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. هذا أراد به بيان حياء النبي صلى الله عليه وسلم، والحياء خلق جميل، الحياء خلق جميل وخلق يحبه الله سبحانه وتعالى، الحياء الذي هو من الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي إلا بخير كما قال لذلك الرجل الذي وجده يكلم أخاه في الحياء، قال: دعه فإن الحياء من الإيمان، وقال: دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. وهذا خلق عظيم الذي هو خلق الإسلام، إن لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء، فالحياء خلق عظيم جدا. وأبو سعيد رضي الله تعالى عنه أراد أن يبين اتصاف النبي صلى الله عليه وسلم بالخلق، بهذا الخلق الذي هو خلق الحياء. ولا شك يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأخلاق، بل في كل الأبواب، العبادات والمعاملات والأخلاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم له في ذلك القدح المعلى، الكمال، يعني له الكمال في ذلك عليه الصلاة والسلام. يعني تكلم عن الاتصاف بالأخلاق الحسنة اتصف بها صلى الله عليه وسلم وبلغ بها المبلغ العظيم، حتى مدحه ربه جل وعلا وقال وإنك لعلى خلق عظيم، هذه تزكية لخلقه عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم اتصف بالأخلاق الحسنة، ومن ذلك هذا الخلق الذي هو خلق الحياء. فأراد أبو سعيد أن يذكر اتصاف نبينا صلى الله عليه وسلم وتحليه بخلق الحياء، فقال كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء هي الشابة الصغيرة التي قاربت الزواج، يعني شابة قاربت الزواج، يعني سن الزواج، وسميت بالعذراء لبقاء عذريتها، فهي بكر. ولماذا قال أشد حياء من العذراء في خدرها؟ في خدرها المكان الذي تستتر فيه وتبقى فيه، وذلك لشدة حيائها، شدة حيائها ليست خراجة ولاجة، بل تجدها ملازمة لخدرها، منزوية وبعيدة عن الرجال الأجانب. هذه الحية. والعذراء في خدرها أشد حياء، العذراء في خدرها معناتها هي أشد النساء حياء، حية هي قاربت الزواج، وانظر إليها في حرصها على الستر. فقال هنا أبو سعيد قال أشد حياء من العذراء في خدرها، يعني في خبائها والمكان الذي تستتر فيه. فكان معروفا عندهم أن العذراء تكون حية بل شديدة الحياء، العذراء هذه تكون شديدة الحياء. ولذلك لو جاء من يخطبها فقال لها وليها والدها، ولا حتى تكلمها أمها، قال جاء من يخطبك، فيظهر أثر الحياء في وجهها، ترى احمرار وحشمة وحياء مثل ما نقول بالعامة، يعني تستحي بعض الشيء. لما؟ لأنها حية، هذا طبعها، حية. لما جاء قضية الزواج وخطبتها تستحي، ولهذا قد لا تتكلم، قال تقبلين بفلان الذي خطبك زوجا لك، تقبلين ولا ما تقبلين؟ ربما تستطيع أن تتكلم لشدة حيائها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن إذنها هو السكوت، سكوتها تسكت، فسكوتها وإذنها. هذا بخلاف الثيب، ثيب التي سبق لها الزواج ثم مات عنها زوجها أو طلقت، فإذا خطبت مرة أخرى واستؤذنت في ذلك فإنها تتكلم، تقول أقبل أو لا أقبل، تتكلم. أما هذه التي لم يسبق لها زواج، هذه العذراء في خدر، يعني شدة حيائها، ما تتكلم، فإذنها سكوتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقول أبو سعيد رضي الله تعالى عنه يذكر العذراء في خدرها وهو يريد أن يبين شدة حياء نبينا عليه الصلاة والسلام، لأنه كان معروفا عندهم أن هاتي العذراء البنت التي قاربت الزواج تكون حية شديدة الحياء، شديدة الحياء. لكن مثل هذا لا يكون دائما في كل زمان، نأتي إلى زماننا وين هي العذراء في خدرها التي أشد حياء؟ انقلبت الأمور، ولذلك أسباب، ومن ذلك في زماننا الخاص هذا الانفتاح على الانترنت ووسائل التواصل، حتى صارت الواحدة سبحان الله التي هي عذراء هذه التي تقارب سن الزواج تصور نفسها في أبهى حلة وتنشر ذلك ولا تبالي، ينزع من الحياء. مين أخذ هذا؟ أخذ هذا من من من من اتباع أكثر الناس فيما هم عليه من ضلال والعياذ بالله. قال ماذا تريد؟ تريدني أن أكون منزوية عن العالم، عن الناس؟ قال أخطيك من الفيسبوك، قال الناس كامل عندهم فيسبوك، صحابتي كامل عندهم فيسبوك، قال تيك توك، صحابتي عندهم كامل تيك توك، كيفاش أنا ترجعني للعصر الحجري؟ أصلا هذا الجواب يدل على عدم الحياة، وأنه نزع، وأن مثل هذه وسائل التواصل هي السبب في ذلك، هي السبب، هذا الانفتاح عليها دون رقيب هي التي أدت، لأن من فيها يا إخوة أهل الشر الذين فيها أكثر من أهل الخير، مع أني دائما أقول إن أهل الخير ينبغي أن يزاحموا أهل الشر فيها، لكن أهل الخير الذين يحرصون على نشر الخير وبذله ونفع الناس ممن لهم مقدرة ويقين مما هم عليه من الخير ولهم السبل التي يدفعون بها الشبهات ونحو ذلك، فيزاحمون أهل الباطل، لكن أهل الباطل كثر فيه في وسائل التواصل ويحرصون على الإغواء، يحرصون على إغواء الناس، خاصة إغواء شباب المسلمين، يحسد الشباب ذكورا وإناثا. فتجد أن البنت المسكينة التي في زمن مضى كانت توصف بشدة الحياء، أما اليوم فيذهب الحياء، ذهب من الحياء لهذه الأسباب. تخيل أنت التي تصور نفسها وفي أبهى حلة، في أبهى حلة، حتى إذا ما كانش جميلة زد دير فيلتر هذاك باش تولي أجمل وتظهر نفسها للناس، وين ذهب حياءها؟ هذه عندها حياء ما عندها حياء؟ ذهب الحياء. وإذا ذهب الحياء ماذا تنتظر؟ الإيمان والحياء قرنا جميعا، فإذا ذهب أحدهما ذهب الآخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وذاك ما تتعجب لما ترى هذه وإن كانت تنتسب إلى دين الإسلام ثم تجدها تفعل هذه الأمور، تصور نفسها شبع عارية والعالم جميعا يراها ولا تبالي بذلك، ولا تبالي بذلك. لا تتعجب من هذا إذا علمت بأن الحياء قد قرن مع الإيمان، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا ينبئ بضعف الإيمان حتى تجرأ الواحد ويصنع هذه الأمور العظيمة ولا يبالي. الشاهد أن بسعيد أراد أن يبين شدة حياء نبينا صلى الله عليه وسلم، فأخبر بأنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها. هذه العذراء في خدرها المعروفة بأنها شديدة الحياء تتكلم عن حياء النبي صلى الله عليه وسلم، كان أشد حياء منها عليه الصلاة والسلام. قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه: وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. وهذه صورة من صور حيائه عليه الصلاة والسلام، هذه في الحقيقة صورة من صور حيائه. إذا كره شيئا عليه الصلاة والسلام قال أبو سعيد عرفناه في وجهه، يعني يعرفون قبح ذلك الشيء وعدم رضا النبي صلى الله عليه وسلم عنه وأنه يكرهه، يعرفونه في وجهه حتى من غير أن يتكلم به عليه الصلاة والسلام بذلك أنه يكره هذا ولم يرضى عنه، فيعرفونه في وجهه. وهذا لشدة حيائه عليه الصلاة والسلام، فكان يعرف كرهه للشيء من في وجهه عليه الصلاة والسلام. قال: وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. طبعا البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث في بيان شدة حياء النبي صلى الله عليه وسلم وبيان خلق الحياء، أنه خلق جميل، هذا تحلى به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خلق جميل وخلق حسن بغض النظر عما ذكرت، يعني الحديث الأخرى الصريحة في بيان جمال هذا الخلق، فهو خلق هذا الدين كما قال عليه الصلاة والسلام: وهو لا يأتي إلا بخير، والحياء خير كله، والحياء من الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام، وهو شعبة من شعب الإيمان كما بين ذلك عليه الصلاة والسلام. وهذا يؤخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو سعيد كان أشد حياء من العذراء في خدرها. هو أورده في باب الرفق، أورده في باب الرفق لأن الحياء إخوة هو الذي يدفع إلى الترفق. الإنسان إذا تخلق بخلق الحياء وكان حييا فهذا يدفعه إلى الترفق في أموره كلها، فيكون رفيقا في أقواله ورفيقا في أفعاله ورفيقا في جميع أحواله. فلهذا أورده هذا الحديث لبيان ذلك، تلك العلاقة بين الحياء والرفق. فإن من كان حيا فالحياء يدفعه إلى الرفق، الحياء يدفعه إلى أن يكون رفيقا في أقواله ورفيقا في أفعاله. ألا ترى بعض الناس مثل ما ذكرت يا إخوة، الحياء ربما هذا الخلق قد يمن الله عليه بإنسان فينشأ منذ صغره حيا، قال والله نعرفه ملي كان ابن 6 سنوات حي، وهكذا حي. طيب إذا نظرت إليه في أقواله لما يتكلم ما ذاك تسمعه من شدة حيائه، إذا كان تكلم فيكون رفيقا حتى في طريقة كلامه، ولا إذا كان في تعامله مع الناس يكون رفيقا، في أفعاله يكون رفيقا. فإن الحياء يدفع إلى الترفق في الأمور كلها. وإذا كان الحياء كما ذكرت يدفع إلى الترفق في الأمور، يعني عكس ذلك الإنسان الذي لا يكون حيا، من لم يكن عنده حياء فهذا تجد عنده الاندفاع وتجد عنده الشدة والطيش في التعاملات، ولا تجده رفيقا. فإذا كان البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث متعلق بذلك حياء النبي صلى الله عليه وسلم تحت باب الرفق ليبين بأن الحياء يدفع إلى الترفق في الأمور، فهذا يستفاد منه أن من لم يكن عنده حياء فلا تجده رفيقا في الأمور، لا تجد عنده ترفقا في الأمور، بل تجد عنده شدة وغلظة وغير ذلك. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت على بعير فيه صعوبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالرفق، فإنه لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ثم ورد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت على بعير فيه صعوبة، يعني ركبت بعيرا، وذلك البعير ليس فيه سهولة في السير، بل فيه صعوبة، كما قالت رضي الله تعالى عنها قالت: كنت على بعير فيه صعوبة، يعني لا ينقاد بيسر، لا ينقاد بسهولة، بل فيه صعوبة، وليس فيه تلك الليونة التي تمدح عليها الدابة التي تركب إذا كان فيها ليونة وتسير، وحيث وجهت توجه. فهي اشتكت أن هذا البعير الذي ركبته كانت فيه صعوبة، وقد جاء في بعض ألفاظ هذا الأثر أنها ضربته، لما كانت فيه تلك الصعوبة ضربت تلك الدابة، ضربت البعير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال عليك بالرفق. عليك بالرفق، الرفق هذا تكلمنا عنه في أن يرفق الإنسان، يعني يكون الإنسان رفيقا في جميع أموره، في أقواله، في أفعاله، وجميع أحواله. وهذا نستفيد منه على وجه الخصوص، الرفق حتى مع الحيوان، مع البهيمة، الرفق حتى مع البهيمة، إذا كان هذا مطلوبا مع البهيمة فكيف مع المسلم؟ هذا بعير كانت عليه عائشة، قالت: وجدت فيه صعوبة، فقالت كما جاء قلت في رواية أخرى ولفظ آخر: فجعلت أضربه، تضرب البعير لأن فيه صعوبة، لأجل ينقاد ضربته. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالرفق، يعني حتى مع البعير، فالرفق ممدوح حتى مع البعير، والرفق ممدوح في كل شيء. ولهذا بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يكون في شيء إلا زانه، الرفق لا يكون في شيء إلا زانه إلا جمله، لا يكون رفق في شيء إلا زانه إلا جمله. وقال في شيء نكرة هذه تعم، يعني تعم كل شيء، المسلم، المؤمن، الرفق مع الأولاد غير بني آدم، الرفق مع البهيمة، الرفق مع البهيمة، هذا بعير يركبه، ولا شاة يريد أن يذبحها، ولا بقرة يحلبها، ولا غير ذلك من البهائم، فيكون رفيقا في التعامل معه، رفيقا في التعامل معه، لأن الرفق إذا كان في التعامل مع البهائم فهذا يأتي بخير، لأن الرفق ما كان في شيء إلا زانه إلا جمله كما قال عليه الصلاة والسلام. بل الرفق ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان في شيء، الرفق يكون حتى في الجماد، شيء جماد، إنسان عنده سيارة مثلا يا أخوان، عنده سيارة، أصابها عطب، كيف يصنع؟ يكون رفيقا حتى مع سيارته. شوف بعض الناس يطيح له السيارة وتعطل، ولا ربما يقع لها شيء، تجد يضرب السيارة، يقبض الباب ويخبط بقوة، هذا تضرر السيارة من جهة، هي جماد لكن تتضرر، لأن ربما يتكسر الزجاج ونحو ذلك، ولا يتكسر الباب، أغلق على السيارة الباب، حبي يفتح الباب كيف تفتحه؟ وحتى في البيت، مش في السيارة، في البيت مثلا انسى المفاتيح جاي يفتح الباب، الآن لما تفتح الباب يكشتوا بعض الناس، هذا يقع منا يعني، ماشي الناس أفتح الباب ما حبيش تفتحهم، بعد بدأوا هذاك الباص طلع وهبطوا باش تكسروا، علاش هذا؟ ما كاش الرفق، لكن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، لما تكون رفيق حتى في ذلك تأتيك الحلول وتتبصر، وكيف أفتح الباب، ولا كيف أفتح السيارة، ولا أصلح السيارة، ولا أي شيء، أن كل شيء حتى بالجماد ينبغي أن يكون إنسان رفيقا ومتحليا بهذا الخلق. فما كان الرفق في شيء إلا زانه إلا جمله كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: ولا نزع، يعني ينزع الرفق، قال: ولا نزع من شيء إلا شانه، ما نزع من شيء إلا شان ذلك الأمر، وتجد لا تجد فيه اليسر ولا تجد فيه السهولة، بل يكون مشينا، وهذا مراد قوله صلى الله عليه وسلم: ولا نزع من شيء إلا شانه. فتكون متيقن بأنه إذا تعاملت مع ذلك الشيء بغير الرفق، بالشدة، بالغلظة، بالفظاظة، بالاندفاع، إذا تعاملت معه أيا كان هذا الشيء، من آدم ولا بهيمة ولا شيء من الجماد، فاعلم بأنك لا يحصل لك الخير، وإنما لا يحصل لك إلا الشيء المشين فقط، لا يحصل لك إلا الشيء المشين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا نزع أي الرفق من شيء إلا شانه. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم، والظلم ظلمات يوم القيامة. وإياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفاحش المتفحش. ثم ختم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب الرفق بهذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والشح، يعني يحذر صلى الله عليه وسلم من الشح، إياكم الشح، يحذر من الشح، والشح الذي هو أشد البخل، هو أشد البخل يسمى شحا. وقد مر معنا باب الشح والأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله في بيان هذا الخلق المشين الذي هو الشح، وما جاء في السنة من التحذير منه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الشح والإيمان لا يجتمعان في قلب واحد، الشح والإيمان لا يجتمعان في قلب واحد، مما يدل على خطورة الشح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه، فقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والشح. قال: فإنه أهلك من كان قبلكم، سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم، يعني الذين اتصفوا بهذا الخلق المشين الذي هو الشح، فكان الواحد منهم شحيحا في نفسه، فهذا أدى بهم ماذا؟ إلى هلاكهم، اتصفوا بالشح فأهلكهم ذلك. ومما وقع منهم بسبب الشح أنه قد قتل بعضهم بعضا وقطعوا أرحامهم، فقال عليه الصلاة والسلام: فإنه أي الشح أهلك من كان قبلكم، سفكوا دماءهم، هذه أثار الشح، وهذا يقع بسبب الشح، سفكوا دماءهم يعني قتل بعضهم بعضا، قال: وقطعوا أرحامهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والظلم ظلمات يوم القيامة. الذي يشح على نفسه بالخير تجده تقع منه مثل هذه المظالم. وكما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن قوم اتصفوا بالشح، فماذا وقع لهم؟ أهلكهم ذلك. ومن مما حصل لهم، حصل منهم الاعتداء حتى سفكوا الدماء، وربما يحصل اعتداء على الأموال، وربما يحصل اعتداء على الأعراض، وقطعوا أرحامهم التي أمروا بأن يكون الواحد منهم واصلا لها، فحصلت منهم هذه الأمور بسبب الشح. فتحصل أمور تتعلق بالظلم، ظلم العباد، الاعتداء على الأعراض وعلى الأموال وعلى الأنفس، سفكوا دماءهم، هذا اعتداء على الأنفس، وحصل هذا بسبب الشح. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من الشح وذكر قوما اتصفوا بالشح فأهلكهم، وذكر شيئا مما حصل منهم بسبب الشح أنهم سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم، ذكر صلى الله عليه وسلم بأن الظلم ظلمات يوم القيامة، فقال عليه الصلاة والسلام: الظلم ظلمات يوم القيامة. فهذا نستفيد منه ماذا؟ نستفيد منه بأن الشح الذي هو أشد البخل يدعو الإنسان يا إخوة إلى أن يقع في الظلم، يقع في الظلم بسبب الشح، يقع في الظلم، في ظلم الناس والاعتداء عليهم على أموالهم وعلى أنفسهم وعلى أعراضهم. وطبعا لما نقول الشح هو أشد البخل، أيضا بابه واسع، هذا باب الشح لا يتعلق بإنسان يعني يكون شديد إمساك المال في النفقة، هذا نوع فقط، ولكن قد يكون ما هو أوسع منه، الذي يشح بالنصيحة ويشح بمحبة الخير لإخوانه ولا يرى إلا نفسه وغير ذلك، فهذا تقع منه المظالم. فالشح يؤدي إلى الوقوع في الظلم والعياذ بالله، إلى أمور عظيمة، يجر إلى أعمون عظيمة. قال: والظلم ظلمات يوم القيامة. وقوله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة، هذا في بيان عاقبة الظلم، عاقبة الظلم وخيمة، عاقبة الظلم وخيمة يوم القيامة، لأنه قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. وقوله صلى الله عليه وسلم: الظلم، هذا ولو كان ظلما يسيرا في نظر الإنسان، شيء قليل يراه، ما يقولش أنا ماذا ظلمت، أنا قتلته، سرقت له أمواله كلها، ماذا فعلت له؟ قلت كلمة فقط فيه، اغتبته فقط، ويراها يسيرة ويسكت عنها ولا يحدث نفسه بالتحلل ونحو ذلك. لكن ما دامت ظلما فالظلم ظلمات يوم القيامة، هذه لها وقعها، ولا تحسب بأنها أمرا هين. وهذه الكلمة يكون لها وقعها على أصحاب القلوب السليمة، تحذرهم من أن يقع الواحد منهم في ظلم الناس ولو ظلما يسيرا قد يحقره الناس. لا، ما يعتدي على الناس لا في أموالهم ولا أنفسهم ولا على أعراضهم، يمسك لسانه، ما يغتاب إلا المسلم ولا يتجر على سبه وشتمه والحكم عليه بباطل ونحو ذلك، فيكون ظالما. فلذلك ما دام الظلم ظلمات فيخاف الإنسان عن نفسه، فالظلم عاقبته وخيمة. بل ما جاء في الأحاديث الكثيرة في بيان شناعة الظلم لمن لقي الله جل وعلا به يدل على التنفير منه وتركه، وقد مر معنا شيء من ذلك في هذا الكتاب، كتابي الأدبي المفرد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفاحش المتفحش. إياكم والفحش، الفحش الذي يكون في الأفعال ويكون كذلك في الأقوال، كما سبق في حديث أبي الدرداء، الله عز وجل لا يحب الفاحش أقول الفاحش البذي، الفاحش في أفعاله والبذي في أقواله. وهنا قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفحش، الله لا يحب الفحش بل يبغضه، الفاحش الذي يكون فاحشا في أفعاله. وإذا ذكر الفحش وحده فيشمل أيضا الفحش في الأقوال، الفحش في الأقوال. وهذه الأمور التي ذكرها صلى الله عليه وسلم، ذكر صلى الله عليه وسلم الشح، وذكر ما يؤدي به الشح، فإنه يؤدي ما يؤدي إليه الشح فإنه يؤدي إلى أمور عظيمة، يؤدي إلى الهلاك، من اتصف بالشح يهلك، ويقع بسبب الشح سفك الدماء وقطيعة الأرحام وغيرها من الويلات. هذا بينه أولا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الظلم ظلمات، ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وإياكم الفحش، يحذرون من الفحش، وبين بأن الله جل وعلا لا يحب الفحش. طبعا هذه الأمور التي الشح والظلم الذي هو ظلمات مظالم، وكذلك الفحش الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم، فإن من كان متحليا بخلق الرفق فإنه لا تقع منه هذه الأمور، من كان متحليا بخلق الرفق فإنه يكون بعيدا عن هذه الأمور التي ذكرها صلى الله عليه وسلم، لا يكون فاحشا في أقواله ولا في أفعاله، لا يكون بذيئا، ويكون حريصا على لا يظلم، لأنه لا يندفع بل يعالج الأمور برفق، ما يدعوه إلى النظر إليها من جميع جوانبها ومعرفة الحق والباطل منها وكيف يواجهها وكيف يحل المشكلات والمعضلات التي حلت، لأنه يكون رفيقا فيكون أبعد الناس عن الظلم. ومن ثم الإمام البخاري ختم هذا الباب، باب الرفق، بهذا الحديث لبيان أن من اتصف بخلق الرفق فإنه لا تقع منه هذه الأمور التي ذكرها صلى الله عليه وسلم في الحديث. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.